يقول من جمع رمي الجمرات اليوم الثالث بدون عذر هل عليه دم؟ نعم عليه دم، لما صح عن ابن ابي شيبه عن ابن عباس انه قال من قدم شيئا من نسكه او اقره عن محله فعليه دم. فهذا التاخير والتقديم هو معلق باعذار في المناسك وليس مطلقا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.